فيسألنا ربنا تبارك وتعالى ويسأل الخلائق ويدعو الناس إلى التأمل في أمر غاية غاية في الأهمية وفي نفس الوقت تغفل الناس عنه، والتكرر فيه تكرر مستمر، والأمر إذا تكرر التكرار المستمر ينبه حتى الغافل، ينبه حتى الغافل، التكرار دائما وأبدا يجعلك تلتبه وتلتفت. المتكرر بصفة مستمرة معنا ونحن عنه غافلون تقلب الليل والنهار. كنا بالأمس نصلي سويا وها نحن في ضوء النهار معا، وساعات ويأتي الليل وهكذا، الليل والنهار، يأتي الليل ويذهب الليل ويأتي النهار ويذهب النهار ويأتي الليل، وهكذا منذ خلق الإنسان ووعى وميز إلى أن ينزل إلى ظلمة القبر. هذا التقلب من الذي ينظمه؟ أنت تنتظر غروب الشمس كي تفطر. أنت تنتظر والشمس تغرب بأمرها بإرادتها أم بأمر الله الذي سيرها؟ ثم ها أنت تنتظر معنا في هذا المسجد للفجر حتى تصلي، أنت تنتظر وأنا أنتظر معك. كونك تنظر في الساعة هذا أمر قد يغفلك عن الحقيقة، الساعة تحركها القدرة، تحركها السنة الإلهية، فالساعة تدل على أن الفجر قد بدأ. من الذي أخرج الفجر من الغيابات إلى الظهور؟ من الذي أعاد لنا الشمس مرة أخرى في الشروق؟ هو الله. أي عاقل، أي متأمل، لحظة واحدة من التأمل المجرد تدل على الله، وإلا ما كان. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يسألنا ربنا تبارك وتعالى بعدما بين لنا أن هو يخلق ما يشاء ويختار وما كان لنا الخيرة وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون، يسألنا ربنا تبارك وتعالى السؤال يدعون فيه للتأمل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا دائما من السرد، الميم زائدة في اللفظ، السرد التتابع، سرد عليك القصة تابع حكايتها، سرد الأخبار والأنباء، السرد التتابع، سرمدا أي متتابعا مستمرا لا نهاية له. لو جعل الله تبارك وتعالى الليل علينا مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أيضا التعبير مرشد بأن التقدير هل إله غير الله؟ فقال من إله؟ وليس هناك إله، ولا صح أن يطلق كلمة من التي تفيد العاقل، وإنما ربنا تبارك وتعالى يخاطبهم على قدر عقولهم، على قدر ما زعموه، على قدر ما زعموه، فيخاطبه ويقول: من إله؟ أي من من هذه الآلهة التي تعتم في زعمكم وتنفع وتضر وتشفع؟ من إله من هذه الآلهة غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا بدلا من الليل، النهار معاش، سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ترتاحون فيه، تستريحون من عناء النهار، تنام وتستريح، من يكلأك وأنت نائم؟ من يحفظك؟ من يأتيك بالليل؟ هذا السكون الغريب، السكون الغريب في الليل، ونوم الليل لا يعوضه نوم النهار أبدا أبدا. ساعة بالليل خير من عشر بالنهار. جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا، سنة الله هكذا. من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ولو تلاحظ أنه حين جاء بسيرة الضوء من إله غير الله يأتيكم بضياء وقرئت بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء قال أفلا تسمعون لم يكن أفلا تبصرون والضياء للإبصار لأنه لو قال ذلك لعلمت أن النهار من أجل الإبصار فقط في حين أن النهار لا علاقة له بالإبصار بل النهار نعمة للمعايش والمشاغل أيضا السمع مقدم على البصر في القرآن كله والسمع أشرف من البصر وانتفاع العقل بالسمع أكبر من انتفاع العقل بالبصر ولو كان البصر أجدى وأنفع لرأى الناس كل ما يروه واتعظوا بغير واعظ ولكن السمع أجدى وأنفع وأشرف من هنا كان الاستماع إلى كلام الله يؤدي إلى الرحمة وكان الاستماع إلى الرسل يؤدي إلى الهدى وكان الاستماع إلى الوعاظ يؤدي إلى الفهم وهكذا قدم ربنا السمع فقال في الآية الأولى فمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وفي الآية الثانية من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ثم يأتي التعبير باللف والنشر المرتب إعجاز في اللغة إعجاز لغوي لف ونشر مرتب يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله أنت تقسم جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تسكنوا في أي شيء في الليل وتبتغوا من فضله في أي سنه فأنت ترتب الكلمة للكلمة الكلمة مع الكلمة التي تناسبها يسمى هذا لف ونشر ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا هل شكرتم ربنا هل عرفتم نعمته هي تأخذ مضجعك بالليل وترك سكون وترى الراحة ألا تحمد ربنا تبارك وتعالى حين تستيقظ ألم تسمعه يقول للحبيب المصطفى المختار وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هل تسبح ربك قمت وإذا بك مستيقظ نشط في صحة وعافية وقد أخرج الله لك النهار ألا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم إني بك أصبحت وبك أمسيت وبك أحيا وبك أموت ألا تسبح حين تستيقظ ألا تسبح حين تنام انتبه إذا استيقظ أول شيء بمجرد الاستيقاظ لابد أن تذكر الله وتسبح الله الذي أحياك بعد موتك وإيقاظك الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله وهكذا وكذلك إذا أمسيت أمسينا وأمسى الملك لله تسبح ربك حين تستيقظ وقبل أن تأخذ مضجعك فإذا بك دائما وأبدا مع الله في الحماية والعناية والرعاية من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وانتبه وفي سورة الفرقان يقول أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهاهم يشكرونه بالنهار ويذكرونه بالليل عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام جعل لهم الليل والنهار لهم ولو كان يعتني بالدنيا ما سقى الكافر منها شربة ماء لولا الركع والعباد ما طلعت الشمس ولا غربت ولا جاء ليل ولا مضى نهار جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره دائما اذكر الله واشكروه في المساء وفي الصباح إياك أن تنسى وتغفل عن نعمة الله فيسلبها منك إياك جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويعود الكلام مرة أخرى فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن ألزمهم الحجة الليل والنهار بعد أن ألزمهم الحجة له الحمد في الأولى والآخرة يعلم وهكذا ألزمهم الحجة إذا بالنداء والسؤال تقريع بعد تقريع بعد تقريع ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون مرة أخرى السؤال مرة أخرى هل السؤال يتكرر أم أن الله تبارك وتعالى يكرره تقريعا يبين في السؤال الأول أنهم كانوا على فساد رأي وفي السؤال الثاني أنهم لا حجة لهم ولا برهان بل يتبعون الهوى والتشهي ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم الرسل أهل الشهادة شهداء العدول في يوم القيامة أم هم الرسل؟ الأغلب أنهم رسل، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ففي الأغلب أنهم رسل، نزعنا من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل إلى قرية من رسول إلا وبعثه منها وبلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لكم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. قلنا ليس للشهداء، قلنا للكفار الذين عصوا الرسل. أما الشهداء فقد قالوا بما علموا، كما قال عيسى بن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيبا عليهم. يسأله ربه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ثم تبرأ من كل شيء وقال إيه؟ تبرأ من كل شيء وقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا الكلام يتوجه للذين أشركوا والكفار. ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، لم تأتي هنا، جاءت في مكان آخر، لكن الشهداء لابد أن يكونوا من القرية، من الأمة، من القوم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. فقلنا، توجه سؤال الآخرين: هاتوا برهانكم، الحجة، البرهان، الدليل. فعلموا أن الحق لله. متى علموا ذلك؟ حين لا ينفع العلم، حين لا ينفع العلم، علموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم غيبة الضائع، ضل غاب، وضل اللبن في الماء، اختلط بالماء وضل، غاب عن، ضل عنهم ما كانوا يفترون، يزعمون، يكذبون، يختلقون من آلهة وشركاء، كل ما اختلقوا ضل عنهم ولم يجدوا شيئا ينفع، حتى انهم يصرخون ويقولون: هل لنا من شافعين او صديق حميم؟ ويود المجرم منهم يومئذ لو يفتدي نفسه ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ايها الاخ المسلم، توجه الى الله تبارك وتعالى. رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله واسعة، رحمة الله مفتحة الأبواب، رحمة الله تدعوك في كل آن وكل حين. يبسط الله تبارك وتعالى يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ها هي يد الرحمن ممدودة، انتهز الفرصة، عد إلى ربك، تب إليه، استغفر الله. السعادة في الطاعة، ما عند الله لا يبغى في المعاصي أبدا، لن تنام فوق نصيبك، لن تأخذ أكثر مما كتب لك، والله ما عند الله لا يبغى في المعاصي، هل يؤخذ ما عند الله قهرا؟ والله ما عنده لا يبغى في المعاصي. السعادة في الطاعة، النعيم واللذة في القرب من الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم، ما عند الله خير وأعظم. فلا زلنا أيها الإخوة في أنوار سورة القصص، وصدق ربي حيث سماها سورة القصص، ففيها من القصص ما هو عبرة وعظة وتأمل. في بداية السورة بدأ الكلام عن آل فرعون، وكيف بدلوا نعمة الله كفرا فأحلهم دار البوار. بدأ الكلام عن أم موسى وقيس أطاعت وسلمت أمرها لله تبارك وتعالى الواحد القهار، كيف ألقت وليدها بيدها في خضم الماء ولا تدري ما الله فاعل به، ثقة بربها وأملا في تحقيق وعده. كيف شد عن الطوق، كيف ربي في بال عدوه، كيف التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. تهرب أمه به من فرعون فيلقيه الله في يد فرعون، سبحانك يا ربي. يا رب، بل يبتغي فرعون له المراجع بل ياتي لامه اجرا على ارضاعها، يكافئها على ارضاع والدها وهو لا يدري ان ملكه زائل على يديه. كم تفرح بالشيء وفيه هلاكك، وكم تحزن على الشيء وفيه نجاتك، كم وكم. لو ربى في قصر، في عز، في ملك، يليد في العين، ولي عهده، ولي عهده في ألوهية وليس في ملك، وينتقل الحق ودون أن يدري يزرق نفسا بغير حق، يتوب ويلجأ إلى الله ويغفر له ويخطئ في لفظ في كلمة، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لم يصوب لله، لم يلجأ إليه لفظ، فيصبح من اليوم الثاني ويخضع لغرض الذي قتل من أجله، وتبدأ رحلة العذاب، رحلة الابتلاء، رحلة الشقاء، عاريا جائحا حافيا على الصخر، على الرمل، على الحطب، في الشمس، رحلة وكأنها رحلة الهجرة. وأن كل نبي هجر، سبحانك يا رب سبحانك. ويعمل أجيرا من قصر الملك إلى أجير، أجير على سمع بطنه، على لقمته، لم يشرط لرعاية غنمه أجرا إلا النكاح. عمل موسى أجيرا 10 سنوات على سبع بطنه وعفة حرده، لم يقتن مالا، ويرحل بأهله ويضيع منه معالم الطريق، ويرى النار ويلتمس لديها الخبر او الاستدفاء، واذا بالنار نور، واذا بالخطاب ياتيه من الله تبارك وتعالى: اقبل ولا تخف انك من الامنين. سبحانك يا رب. قصص عبر، عبر لكل متامل. هكذا الدنيا عبر وعصى ويد بيضاء وآيات وإجابة من أوسع الأبواب. أرأيته كيف طلب أن يكون أخاه نبيا فاستجيب له، نبيا طلب النبوة لأخيه فاستجيب له، أي إجابة، أي سرعة في الإجابة من قبل الدعاء، من قبل الدعاء. ويذهب إلى فرعون، وها هو يقص ربنا تبارك وتعالى علينا قصص استكباره، فما اغنت عنه بنوده، وما اغنت عنه قصوره، وما اغنت عنه حشوده، وغرق بما خلق منه، غرق في الماء، وقد خلق الانسان من ماء، غرق في عنه. وكان في غرقه ايه وعجب، عجب لكل متامل ومتبدل ان تخرج السنة عن قاعدتها، وأن تبطل السنة في الماء والميوعة والسيولة، وإذا بالماء واقف كالجبل، فرقين كل فرق كالطود العظيم، لم يكن الماء طاقات ونوافذ، يرى الناس بعضهم منها. وبخروج آخر واحد من قوم موسى، وبخروج آخر واحد من جنود فرعون، انطبق عليهم البحر. معاد، معاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفروضا. وتبدا سوره القصص الغنيه من القصص، تحكي لنا قصه الاخرى اعجب مما مضى، قصه قارون. وقارون من قوم موسى، وان ياتي الكفر من ال فرعون، وأن يأتي التجبر من آل فرعون، فهم هناك متكبرون مستكبرون، ليسوا من بني إسرائيل، ليسوا من قوم موسى. أما أن يكون قارون من قوم موسى فذاك العدد. وإذا صدرت القصة بهذا التأكيد: إن قارون كان من قوم موسى، لنفس النظر، لنفس النظر. أن يبغي عليك غريب وعدو ورجل ليس من منتك ولا من جنسك ولا من دينك أمره قد يستتاب قد يحتمل. أما أن يظلمك ويبغي عليك أخوك ابن أمك وأبيك من أبيك من قومك إذا خذرت القصة بهذا نبيع إلى قارون هذا وعبرة على مر الدهون إلى أن تقوم الساعة. لكل متكبر في الأرض، لكل مستكبر من يستعمل قومه، لكل حاكم يستذل أناسه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. أتدرون ماذا كان يفعل قارون؟ قارون كان هو المسؤول عن تسخير بني إسرائيل لصالح فرعون، مقاول أنصار. أتدرون ما هو مقاول الأنصار؟ أتسمعون عن عمار التراحيل؟ تسمعون عن مقاول الميناء؟ تسمعون عن الاستغلال لهؤلاء الضعفاء وكيف يعتمد الرجل على قوته وعزوته وسلاحه فيستغل الناس ويوقيهم الفتات ثم ياخذ هو كل شيء؟ تسمعون عن هؤلاء المقاولين والحديث لهم، مقاول الامارات ومقاول الانصار ومقاول الموالي وكل من استغل الناس وجهد الناس وتكسب من وراء ذلك الجهد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان عاملا لفرعون عليهم. محافظ البلد من قبل الاستعمار، حاكم البلد من قبل هذا المدعي الذي يدعي الألوهية، كان ذلك هو قارون، هو الواسطة بين بني إسرائيل وبين فرعون. بدلا من أن يرقق قلبه على قومه، وبدلا من أن يكون شفيع خير، وبدلا من أن يكون واعظا له مؤلفا لقلبه على قومه، تجبر وتكبر فوصف الله تبارك وتعالى بالبغي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. وآتى الله من الكنوز، الله الذي آتاه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح ده ما مفتح، والمفتح ما يفتح به الشيء، القفل مفتح يفتح به الباب، يفتح به القفل. مفاتح الكنوز ليست الكنوز، تنوء بالعصبة أولي القوة. لا ينوء به الحي ولا بحي، أثقله الحمل حتى أماله، مال من كسوة ثقل الحمل عليه. العصبة الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض، وهي من 10 إلى 40 في أرجح الأقوال، ولا تقل عن ذلك لقول إخوة يوسف ونحن عصبة. هذه المفاتح تنوء بالعصبة، تنوء بها القوي العصبة. ذاك والمعنى أذهب به وأذهبه، تنوء بالعصبة أولي القوة. الأربعين من الرجال أو 10 من الرجال أو من 10 إلى 40 يحملون المفاتح فيميلون من ثقلها. وقيل بين المفاتح ده ما يفتح وهي الخزائن. ما هي مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قومه مؤمنو بني إسرائيل، القوم موسى، موسى عليه السلام، وهو من باب العموم الذي أريد به الخصوص، بل أريد به مفرد، كقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والناس هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال له قومه، قومه مقصود بها موسى، لما أريد به المفرد العام الذي أريد به الخصوص: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أيها الأخ المسلم، الفرح مذموم في القرآن في كل موضع ما عدا موضع واحد، بل يعاتب الكفار أو ينكل بهم ويوضحوا بقولهم: بلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون بغير الحق. هل هناك فرح بغير حق وهناك فرح بحق؟ وها هو موسى يقول لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال العلماء في الفرح أنه الأشر البطر، غمط الناس، غمط النعمة، بطر الناس، التكبر، البغي. وقيل لا تفرح لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين، لا تفرح لا تفسد إن الله لا يحب المفسدين، لا تبغي إن الله لا يحب الباغين. الفرح البطر، العشر بالنعمة، التكبر، الاستعلاء، كلها. والفرح مضمون في كل القرآن ما عدا موضع واحد، حيث يقول الله تبارك وتعالى عن القرآن: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الوحيد في القرآن الممنوع بل المأمور به، المأمور به، فبذلك فليفرحوا، وكأنه أمر بالفرح بالقرآن، بالهدى، بالنعمة، بالدين، ذاك الذي تفرح به. أما ما سوى ذلك فهو فرح مذموم. والفرح بالدنيا معناه، الفرح بالدنيا معناه الاطمئنان بالدنيا، معناه الاطمئنان بالدنيا. الفرح بالدنيا معناه أنك قائم مخلد، في حين أن النعمة في الدنيا والدنيا عموما إما أن تزول هي عنك وإما أن تزول أنت عنك. ما من نعمة وهو دائم أبدا إلا نعمة الدين. ومن يفرح بالدائم ذاك هو العاقل، ومن يفرح بالزائل فذاك هو الغافل. الدائم والباقي هو الدين، هو القرآن، هو أن يؤتيك الله تبارك وتعالى سورة من قرآنه، فضل من الله أن يضع في قلبك كلامه. إذا وضع الله في قلبك كلامه لن تعرض على النار ولن تعذب ولن تغرق الملائكة على سؤالك، فأنت وعاء لكلام الله. هذا هو الفرح بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أما الدنيا تفرح بماذا؟ بجاه، إما أن تزول أنت عنه بالموت، إما أن يزوله عنك بالمال، إما أن يزيله الله عنك كما آتاك هذا المال، وإما أن تذهب أنت وتتركه لغيرك يقتسمونه ويتفرعون فيه، بل ويساقون إلى المحاكم وساحات القضاء نزاعا على الورث. انظر وتأمل، الفرح بالدنيا غافل بيهم، ما من نعمة فيها تدوم، وكل ما في هذه الدنيا زائل زائل. ربنا تبارك وتعالى يسمى الإنسان بالمنع والعطاء، بالمنع والعطاء. وإذا أعطاك الله تبارك وتعالى من نعيم الدنيا شيئا فهو يبتليك، لا ينعم عليك، لأنك أهل النعم. ليس الغنى دليل على رضا الله، وليس الفقر دليل على سخط الله، ليس الجاه دليل على أنك أهل لذلك، وليس العجاب الجاه دليل على الحرام عند الله. بل ربنا تبارك وتعالى بين للناس هذا الأمر غاية الوضوح، غاية الوضوح، وغفل عنه من غفل، وتنبه له من تنبه بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا ما من حادث يحدث في الدنيا سواء في نفسك أو فيما حولك في الأرض، من مطر، من زلازل، من نعمة، من زرع، من كنوز تهرم، ما من حدث يحدث في نفسك أو في خارج نفسك إنه مكتوب عند الله في كتاب من قبل أن يحدث. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن ننشأها ونوجدها ونخرجها إلى العالم، إن ذلك على الله يسير. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما ذلك؟ لماذا؟ وما الفائدة في معرفة هذا؟ الفائدة في الآية التي تلوها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا معنى هذا أن كله مكتوب عند الله، والمصائب التي تحدث في نفسك من خير وشر وفي الدنيا كذلك ما هي إلا ابتلاء وامتحان من الله، وهو يقول لك: لا تفرح بما أوتيت ولا تحزن على ما فاتك، كل ما فاتك من الله سوى الله قليل، وكل حظ لك سوى الله خطير. لا تفرح بشيء. ويختم الآية ويقول الله تبارك وتعالى: لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخور. وكأن الفرح بالدنيا يدعو إلى الفخر والاختيال. وإذا اختلت وتفخر على من تختال وعلى من تفتخر؟ على غيرك من الناس. وهكذا إذا فرحت بثياب، إذا فرحت بها ولبستها، لابد أن تحتاج هذا الثوب على الناس، لابد أن يؤدي بك الفرح بالدنيا وما فيها إلى الكبر والاحتيال، لابد أن يؤدي. ما لم يعصمك الله والعصمة لله تبارك وتعالى، يعصمك ربنا تبارك وتعالى لأن يذكرك بالآخرة، لأن هذا الثوب قد يكون كفنك، وأنك لبست هذا الثوب وقد يخلعه عنك غيرك. فإذا تذكرت وأنت تلبس أنك تلبس ولكنك لا تخلع بل يخلعه عنك، وأنك لا تأخذه بل يؤخذ منك، حتى الحي تنزع من أصابعك دون رحمة ولا شفقة. لو تذكرت ذلك ما فرحت بالدنيا ابدا، ولعلمت ان ما عند الله خير وابقى. ايها الاخ المسلم، الفرح بما عند الله خير من الفرح بالدنيا. وربنا تبارك وتعالى حين يقول في سورة القصص قبل تقديم قصة قارون: وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى. وتختم بقوله: افلا تعقلون، افلا تعقلون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس ثوبا جديدا تصدق بالقديم، وحين يلبس الجديد يقول: اللهم اني اسالك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ويتصدق بالقديم. ايها الاخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى حين قال: وما اوتيتم من شيء في مساء الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون، ضرب لنا المثل وراء هذا الكلام بقصه قارون. اوتي من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. حين قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره. الكلام ببساطه ان كل ما اتاك الله تبارك وتعالى في الدنيا وخولك اياه يستغل من وصولي لمرضاة الله، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. وتخيل أن الله تبارك وتعالى حين خلق الجنة خلقها لمقام آدم، خلقها دار إقامة، دار المقامة، فهي دار خلد ودار إقامة. لو أن آدم أطاع لمكث في الجنة دون تكليف، دون تكليف ودون ثواب ودون عقاب، في نعيم، لان الله هو المنعم. المنعم حتى فضل الاحسان بغير استحقاق من الناس وبغير انتظار لهم او لعمل منهم او لاجر منهم، حتى فضل. حين اخطا ادم وغفر له ونزل الى الارض، كان الهدف من هذه الارض هي اعاده الامتحان. إذا ركب أول مرة وأريد له الامتحان وكأن هذا الامتحان المعاد الذي يسمى ملحق، أي امتحان ملحق بالامتحان الأصلي، ربما يعطى فرصة أخرى. هذا هو آدم ينزل إلى الأرض ليعطى فرصة أخرى، وتحذر الذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا عدوك يراك وأنت لا تراه. العاقل بالله انا عاصم هو الله. هذا التحذير. انت الان في امتحان. انت الان في فرصة اخرى وهي الفرصة الاخيرة. فرصة اخيرة. من نجح افلح. ودخل الجنة خالدا فيه. ومن رتب لا قدر الله فبئس القرار. ايها الاخ المسلم لا عرف الى الله. لا ملجأ من الله الا اليه. سر الله واطرح اليه. وانت موقن بالحجاب. فقد قال الناصحون ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة. اذا عليك ان تستخدم كل ما اعطاك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا كي تصل به الى مرضات الله. الى الرضوان. الى النعيم المقيم. وما اوتيت من شيء في هذه الدنيا فما هو الا وسائل. وسائل تؤدي الى الجنة. الوسائل تؤدي الى النار. هي نفس الوسائل. المال. اذا انفق الناس في مرضات الله. وفي احسان. وفي التصدق. وفي اطعام الفقراء. وفي بناء المساجد. اذا استخدم المال في عرق ادى بك الى الجنة. واذا استخدم المال في العربدة والسكر والفسق والجهالة والسفه والاسراف والتبذير ادى بصاحبه الى النار. نفس المال. الصحة. الصحة اذا استغلت هذه الصحة في اقامة الليل. في صوم النهار. في اعادة الضعيف. في اغاثة الملهوف. نفس الصحة. نفس القوة استخدمت تؤدي بك الى مرضات الله والى الجنة. نفس القوة تستخدم في البطش. في التدبر. في الايذاء. في الاستعلاء. تؤدي الى النار. وهكذا. ما من شيء خلق في هذه الدنيا الا ويؤدي اما الى الجنة واما الى النار. نفس الشيء. منها قصيرة له ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ان يكون طلبك وغايتك هي الدار الاخرة. ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهنا توقف العلماء على اختلاف مشاربهم واذواقهم. فمن قائل ولا تنس نصيبك من الدنيا ان النصيب في الدنيا هو عمرك وعملك. فلا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو نصيب؟ ما هو نصيب اي انسان من الدنيا؟ عمره وعمله. اذا فيشد في المواعظ لا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى ان الدنيا لك فيها نصيب. عمر محدود. عمر محدود. فاستغل هذا العمر المحدود والصحة المحدودة في ان تعمل للاخر. اذا فليست هي استمتاع بالدنيا بل هناك شدة في المواعظ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال اخرون لا تنسى نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ وفكروا وقالوا قطعة من قماش وقطعة من قطن. ها هو نصيبك من الدنيا. لأنهم رأوا أن كل خارج منها يخرج معه شيئان فقط. قطعة قطن تشد بها المداخل حتى لا تؤذي رائحته الناس المشيعين الذين يحملون المصلين الذين يصلون عليه. قطعة قطن. وقطعة قماش يلف بها. فقيل له ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي ادخر قيمة القطن والفحل فقط. وما سوى ذلك ابتغي به الدار الآخر. وقال آخرون ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تستمتع بما أحل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويستخدم الشواء ويشرب الماء البارد. وهكذا استمتع بالحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا لا تنسى نصيبك من الدنيا معنى هذا أن يستمتع بالحلال دون بخل دون فخر دون كبر دون خيلاء دون فخر بل يستمتع يعطي بدنه حقه من هذا النعيم الحلال ويحمد ربه تبارك وتعالى ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي ساق إليه هذا الخير وهذه النعمة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا بمعنى احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا ليس حديثا. والكثير من الناس يعتقدون أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة وهذه الحكمة هي من قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هو القائل لها احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلط الأمر على بعض الناس. إذا لا تنسى نصيبك من الدنيا أي استمتع بالحلال، ولا تبغ الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد في الأرض، والفساد في الأرض على الإطلاق، سواء كان هذا الفساد في الأرض أو في من يعمر الأرض، ناس أو بهائم، إيذاء البهائم، فساد. ربنا يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إنه لا يحب المفسدين. ابتغاء الفساد في الأرض، إلقاء القاذورات من النوافل، إفساد، والله لا يحب المفسدين، لأنها قد تأتي على إنسان قد تنظف ولبس ثيابا طاهرة، يبتغي المغرب، شاب يبتغي عروس، ذاهب إلى عروسه، وهكذا. أيضا إتلاف المزروعات في الحدائق العامة، إتلاف في الأرض وإفساد، إتلاف المقاعد في وسائل المواصلات حرام، إفساد في الأرض، إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الإيذاء حرام، إفساد في الأرض. أنت تفتح الإذاعة وتفتح بهذا الإرسال الإذاعة المرئية وتشتر وأنت تستمتع بمشاهدة هذه الخزعبلات، وغيرك عابد يقول يا رب الحمد لله الذي عانني فصمت ورزقني فأفطر، وأنت تشوش عليك بهذا الهذر وهذا السعف. هذيك لو دعا عليك أجيبت دعوته، لأنه يفطر ويتقي ربه، لو دعا عليك لأجيب دعوته، ولكن الصالحون يدعون للناس ولا يدعون عليهم ويفوضون أمرهم إلى الله، فاتقي غضب الدبار، لأن هناك من الناس من يغضب الله لغضبهم إي وربهم، وهناك من الناس والله يفتح أبواب السماء لدعائهم ولا يرد لهم طلب. إن من العباد من لو أقسم على الله لا أضره، اتقي الله ولا تفسد في الأرض. تلك كانت النصيحة لقارون، وهي نصيحة لكل قارون في هذه الأرض، نصيحة لكل قارون، لكل من سار على نهج قارون. هل يحكى لنا عن قارون لنتسلى أو لنتشفى؟ يحكى لنا عن قارون لأن الأرض مليئة بالقوارين في كل زمان وفي كل مكان، وتجد فقيرا لا يدري ما يقتات به، وقارون في الأرض يؤذي الناس ويفسد ويتلف وهكذا. لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.